أسماء الله الحسنى. البارئ. هو الله الخالق البارئ المصور والموجد من العدم، والبرء هو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود على صفة محددة، ورد في القرآن 3 مرات.